على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة عيوننا وشافعينا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح معرفتنا وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عما كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يعني نفس إضراره. والخطاب للأولياء. وأن في موضع رفع بيحل أي لا يحل لكم وراثة النساء. وكرها مصدر في موضع الحل. واختلفت الروايات. يعني حال مؤكد يسموها. لا يحل لكم أن ترثوا النساء مكرهين أو كارهين، كارهين أو مكرهين، يعني مفعول مطلق، يعني يصير مفعول مطلق، يصير حال، يعني مبدأ هو ولا مفعول مطلق بدأ حال، لكن يسموه حال مؤكدة. نعم. مثل ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نعم. إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء يزوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها. لأنه تركها صحيح. ما زالت هذه الآية في ذلك أخرجه أبو داود. يعني بيعدوا نفسهم هن بدل زوجة، يعني كيف كان زوجها يتحكم فيها، فهن لما مات لحنا بداله، سواء كانوا أولاد أو كانوا يعني أخوة إخوة أو كانوا يعني أولى الناس بالرجل الميت يتولى هذه الزوجة. نعم. يعني هيك كانت المرأة والإسلام هو رفعها. نعم. كان من عادتهم إذا مات الرجل يلقي ابنه من غيرها أو أقرب عصابته ثوبا على المرأة فيصير حق بها من نفسها ومن أوليائها. يعني فوق بلاها بلا. شوف الظلم. هو بلاها بلا ما بيكفي فقد الزوجة، لا بيجي واحد بيسيطر عليها. يعني نسأل الله العافية، يعني أدي الذل هذا. وإجا الإسلام هو اللي رفعه، هلا بدهم يذلوها بس طريقة تانية، وعم يذلوها. شوف أنا يعني مساكين النسوان تلاقي عم تحمي وتمشي و كله المرة. هلا بالبازار تلاقي نص النسوان، أكثر من نص، أكثر بتلاقي النسوان كمان. هدول ما في شيء، يعني هدول مدللين، يعني هي مدللة تعد. أما شوف أنت وجاي، إذا شفت داي عم تنزل عن محل، عم تفتح الأفل ترفع كأنه والله جانا ورا البسطة. لا نحن رايحين على صلاة الصبح، ورا البسطة المرة عند الفرن. يعني هي شو الله كلفها تعد من قبل الصبح بالفرن. إيه عند الإسلام ما بيصير هذا الشيء، المسلمين ما بيسوون. ولا بالشام ما في عندنا هي. ما في غير رجال النصارى الشافعية. إيه. أي اختيار رايح يجيب يخدم على أنت أولادنا. إيه. إيه. هدول يعني يعرفوا حقوق المرأة. وقاتلهم الله هذا، يعني أعداء الإسلام تلاقي عم يحاولوا يساهموا بهذا الشيء، وعم يحاربوا أردوغان من شأن هذا الشيء. لكن الله ينصر عليهم المجاهدين، الله ينصره ويعيده والله. يعني ما شاء الله، امبارح سمعت عم يقرأ خبر ابني عم يحكي، قال اليوم يمكن اجتماع وزارة الشباب، في وزارة الشباب تدعو الشباب كلهم الاجتماع في المساجد لصلاة الفجر. يعني والله يعني نعم سيدي. فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت، وإن شاء زوجها من غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئا. فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت، يعني بغير صداق، يعني تبقى بدون صداق. يعني مو معناتها مثل الصداق اللي أصدقها، لا بدون صداق. لكن هي مو بدون صداق، يعني صداق الميت، يعني بدون صداق. الميت نفسه إذا طلقها وبدأت تتزوجه إله نفسه بده يدفع صداقة جديدة، فمن باب أولى غيره. نعم. وإن شاء زوجها من غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئا. نعم. وإن شاء عضلها لتفتدي منه بما ورثته من الميت أو تموت ويرثها. أيوة. لتفتدي منه بما ورثته من الميت، يعني شو إلها؟ إيه؟ بإلا ما بخليك تتزوجي، بدك تتزوجي اكتبي لي ياهن أو شي أعطيني أو هبيني أو تموت فيرثها. شو كانت المرأة ترث من زوجها؟ لا مو ضروري زوجها. عم تقول بمورثته؟ إيه مورثته، ما قال من زوجها. من الميت، بس هو قال يعني ميت، لكن كلمة الميت أعم من زوجها. نعم. بما ورثته أو تموت، أو تموت لتفتدي أو يموت فيرثها أو فيرثها. صير لتفتدي أو تموت، لتفتدي أو تموت فيرثها أو فيرثها فهو يرثها. اللي بدك. نعم. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فيكون المعنى: لا يحل لكم أن ترثوهن من أزواجهن فتكونوا أزواجا لهن. فإذا كان الوارث إن سبق فألقى عليها ثوبا فهو أحق بها. يعني هذا صار كأنه هي تركه على الحال. لا يحل لكم أن ترثوهن من أزواجهن فتكونوا أزواجا لهن. نعم. وإن سبقته فذهبت إلى أهلها كانت أحق بنفسها. قال عيد الله. وقيل كان الوارث إن سبق فألقى عليها ثوبا فهو أحق بها، وإن سبقته فذهبت إلى أهلها كانت أحق بنفسها. سابعة هي وحظ الله. يعني الأمر واضح، يعني مثل سلب ونهب، النفاد نفاد، ما نفاد أخذوا، مثل قطع الطرق. ها مشابه أن هي أهو. نعم. وقيل كان يكون عند الرجل عجوز ونفسه تتوق إلى الشابة فذكره فراق العجوز لمالها ليمسكها ولا يقربها حتى تفتدي منه بماله أو تموت فيرث ماله أو تموت ولا يقربها فيكره فراق العجوز يكون فيكره فراق العجوز لمالها أي فيمسكها ولا يقربها حتى تفتدي أو تموت بعد حتى أو تموت فيرث مالها. نعم. نزلت هذه الآية وأمر الزوج وأمر الزوج وأمر الزوج أن يطلقها إن كره صحبتها ولا يمسكها ولا يمسكها سير ولا يمسكها ولا يمسكها أو ولا يمسكها سير أن يطلقها ولا يمسكها. نعم. فذلك قوله تعالى نعم. لا يحل لكم أن ترثوا النساء. نعم. المقصود من الآية إبهام ما كانوا عليه في جاهليتهم وألا تجعل النساء كالمال والغصن عن الرجال كما يورث المال. نعم. وكرها بضم الكاف قراءة حمزة والكسائي الباقون بالفتح وهما نواتان. وقال الخطبي الكره بالفتح بمعنى الإكراه والكره بالضم المشقة. وقال لتفعل ذلك طوعا أو كرها يعني طائعا أو إكراها. والخطاب للأولياء. وقيل لأزواج النساء إذا حبسوهن مع سوء العشرة طماعية استنى دايا إلا شو قال يقال الكره قال بمعنى الإكراه والكره المشقة يقال لتفعل ذلك طوعا أو كرها يعني طائعا. خلاص. والخطاب للأولياء. نعم. وقيل لأزواج النساء إذا حبسوهن مع سوء العشرة طماعية العشرة نعم. أو يفتدين ببعض مهورهن. نعم. وهذا أصح. اختاره ابن عطية. قال ودليل ذلك قوله تعالى إلا أن يأتي بفاحشة وإذا أتت بفاحشة فليس للولي حبسها حتى يذهب بمالها إجماعا من الأمة. وإنما ذلك للزوج على ما تبان إلا أن يأتي بفاحشة وإذا أتت بفاحشة فليس للولي حبسها حتى يذهب بمالها إجماعا من الأمة. وإنما ذلك للزوج على ما يأتي بيانه في المسألة بعد هذا لا بشيء إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. نعم. الثاني قوله تعالى ولا تعقلوهن قد تقدم معنى العقل وأنه المنع في البقرة. نعم. إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة اختلف الناس في معنى الفاحشة فقال الحسن هو الزنا وإذا زنت الذكر فإنها تجلد مئة مئة وتنفى سنة وترد إلى زوجها وترد إلى زوجها ما أخرجت منه. وقال أبو قلابة إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تفتدي منه. وقال السدي إذا فعلنا ذلك فخذوا يعني أشياء. نعم. قال المسيرين وأبو قلابة لا يحل له أن يأخذ منها فدية إلا أن يجد على بطنها رجل. قال الله تعالى إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. نعم. وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة الفاحشة المبينة في هذه الآية البغض والنشوز. قالوا فإذا نشزت حل له أن يأخذ ماله وهذا هو مذهب مالك. قال ابن عطية إلا أني لا أحفظ له نصا في الفاحشة في الآية. قال قوله الفاحشة البذاء من اللسان وسوء العشرة قولا وفعلا وهذا إيمان مجلس. مذهب الإمام مالك إذا نشزت يأخذ ماله؟ هيك عم يقول لا نشوف بيجي معنا. نعم. نعم. من أهل العلم من يجيز أخذ المال من الناس على جهة الخلع. بخلع. على جهة الخلع. إيه بهذا طبعا، أما يأخذ وهكذا. إلا أنه يرى أن لا يتجاوز ما أعطاها وكل كمان إلا لكن بشرط أن لا يتجاوز ما أعطاها. مو أعطاها مثلا 100 إلا بدي 150 حتى أكل عين. نعم. طيب شيخ كيف نفسر هذه فلا جناح علينا فيما افتدت به؟ هذا هو يعني ممكن هو يأخذ أكثر من أكثر لكن هنا الأستاذ المالكي هيك هذه إذا نشزت يعني. أما زيادة فهي أن هي أخذ بهم. نعم. على كل حال جائز. نعم. ركولا إلى قبر يعني الزيادة من نحملها يعني مؤول الحديث يعني نحمل الزيادة على كونه أكرهها أما مو عن طيب نفس. نعم. إلا أنه يرى أن لا يتجاوز ما أعطاها ركونا إلى قوله تعالى لتذهبوا ببعض ما آتيتم. وقال مالك وجماعة من أهل العلم للزوج أن يأخذ من الناشز جميع ما تملك. قال ابن عطية والزنا أصعب على الزوج من النشوز والأذى وكل ذلك فاحشة. نعم. نعم. قال أبو عمر قول المسيرين وأبي قلابة عندي ليس بشيء. سيدي بيقول إنه كان في اسمه بيت الطاعة وروع الشرطة وروع الشرطة بجيب إياها لعنده. إيه. هي بالنشوز هي. إيه. يعني شو قلنا فيها يعني شرعية الموضوع ولا قانوني بلا؟ يعني الأصل هيك يعني إذا تسلم نفسها طالما أعطاها المهر كل شيء يجب عليها أن تأتي إلى بيت زوجها يجب تسليمها فهي ما بدها لا يجبرها إيه عندها بدها تخلي يعني تحرر نفسها بتقول له أعطيني بدفع لك وطلعني ومع ذلك له يعني ما يعطيها ويجبرها. نعم. ابدو لأعاد يعني نسأل الله العافية. بدأ تدبر حاله بقى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام هن عوان. شو معنى عوان؟ وسراء يعني أسرى يعني إلو. نعم إلو. نعم. لأن الفاحشة قد تكون البذاء والأذى. أيوة. يعني قال لأنه إلا أن يجد رجلا. نعم. ومنه قيل للبذيء فاحش ومنفحش. نعم. وعلى أنه لو اطلع منها على الفاحشة لكان له لعانها. كان له. من شاء طلقها. نعم. وأما أن يضارها حتى تكتفي منه بمالها فليس. على أثر الكلمة اللي تفضلت فيها سيدي. إيه. الطلاب الطلاب. إيه. وزارة الشباب. إيه نعم. كان عم يقيل الكلمة الشيخ أسعد. الشيخ أسعد اللي كان عم. إيه والله الله يجزيه. كان هم صلاة الفجر. والله نعم يعني. مع إنه عطلة اليوم. قالوا. عملنا جامعة عمان. تجتمع. لا هون في لا. لا هون في صلاة الفجر. صلاة الفجر مباراة الصبح. عنا جامع مليان جابون من المدرسة وطعمون طعمون بالجامع. يعني يعني هلا كمان ما بيعطوه مسكليت الأربعين يوم. شو يعني والله يعني هاي ما سمعنا فيه. سيدي لأنه من جمعتين خطب الدقام تبع المساجد وقال لهم بدي المساجد تعيش بالأطفال. قال له لا تمنعوا النساء من دخول المساجد. شو كلام سيدنا النبي؟ كلام سيدنا النبي هذا. إيه الله يعيده ويمكنه إن شاء الله. الله يمكنه ويهزم أعداءه إن شاء الله. لأنه أعداءه والعياذ بالله في جهنم يعني إذا ما الله هداهم. يعني لا يدينون بدين علمانيون يعني. قاتلهم الله. قاتلهم الله. يعني والبغضاء واضحة. بده يشتري واحد من الصيدلية معه جنسية وحقه بده يأخذ مثل يعني إيه. قال له تبع صاحب الصيدلية حكاية يظهر وحيعطي. قالت له لا تقول انت تركي قول متجنس انت ما في انت هاي للأتراك عمل مبغضة بوضوح يعني وحقه هذا حقه هذا عم يدفع هذا كل شهر عم يدفع فلتت هيك عليه والعياذ بالله. قال لا تقول تركي انت متجنس تركي. وفي ناس إلا قبل ما تخلي أنا تركي يعني. يعني شوف البغضاء يعني شاب بيسمع معنا يقرأ قرآن زوجته مسكت له ابنها مدري بنتها وزتتها هيك هذا زتتها لا زتت الولد يعني بغضاء جهرة يعني. فهدول أعداء أعداء الله هدول مو أعداء السوريين هدول أعداء الله هدول والعياذ بالله. الله الله يعيده وينصره يا رسول الله. شيخ مارد في ما يردون السلام. في جار يعني يومي السلام السلام عليكم شاء ولا كأنه كأنه المهم السلام عليكم شاء الله. والله ممكن يكون عادي عنده ما بيعرفوا يردوا السلام. يعمل يعمل هيك تناحى. في بالشارع يسلمون والله. إيه لا لا هنا على بعضهم ما يسلمون لا ماشي مثل حيل لا سبحان الله. لا بس العلمانيين ما عليهم عتب بس العتب العتب اللي بيعملوا حالهم صوفيين وأعداء أعداء لهم مثل العلمانيين. يعني شو هال شو هالمخ هذا وتلاقيهم فهمانين يعني من أطاع وفي باخرة مو باخرة يعني مركبة للدولة للبلدية وبيدفع 7.5 وإذا ما ركب فيها يا بينقطع يا بيدفع 25 لا فضل يركب 25 ما بيركب البلدية لأنه هي أردوغان هدي قال له هي بلاش كان وقتها ما بده يركب يا عمرك البعيد ما تركب يعني شوف البغضاء ولحية ويعني يمكن من جماعة هذا قاتله الله قولي تعاسة نعم سيدي نعم سيدي وأما أن يضارها حتى تتبع منه بما لها فعيسى له نعم ولا أعلم أحدا قال أن له أن يضارها ويسيء إليها حتى تختلع منه إذا وجدها تثني غير أبيات الأخرى نعم فله أن يضارها ويسيء إليها حتى تختلع منه إذا وجدها تثني غير أبي قدامة نعم الله أعلم وقال الله عز وجل فإن خفتم أن لأنه في بديل في الملاعنة نعم فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلان يقيم بالعشرة والقيام بحق الزوج وقيامه بحقها فلا جناح عليهما فيما افتدت به قال الله عز وجل فإن طبن لكم عن شيء من نفسا فكلوه هنيئا مريئا فهذه الآيات أصل فيها أصل هذا الباب نعم لا يحل لكم أن ترثوا النساء نعم ولعطاء الخراساني كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما سابق إليها وأخرجها فنسخ ذلك بالحدود نعم وقول الرابع إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلا أن يزنين فيحبسن في البيوت فيكون هذا قبل النسل وهذا بمعنى قول عطاء فهو ضعيف الثالثة يعني معنى قول عطاء يعني يحبسن في البيوت ويأخذ ما لها ويأخذ نعم نعم إذا تنزلنا على القول بأن المراد بالخطاب في العبد الأولياء ففقه أن متى صح في ولي أنه عاضل نظر القاضي في أمر المرأة وزوجها إلا الأب في بناته فإنه إن كان في عقله صلاح فلا يعترض عليه قولا واحدا وذلك بالخطأ بالخاطب والخاطمين يعني بسبب الخاطب والخاطمين نعم وإن صح عقله ففيه قولان في مذهب مالك أنه كسائر الأولياء يزوج القاضي من شاء التزويج من بناته وطلبه والقول الآخر لا يعرض له وإن صح ففي أنه يعني هو كسائر الأولياء الأب يعني يزوج القاضي من شاء التزويج من بناته وطلبه والقول الآخر لا يعرض له يعني كونه أب لا يعرض له في القول الأولاني مثل الأولياء لا يعضل يعني كه وذلك فلا يعترض عليه قولا واحدا وذلك يعني يكون اعتراضه بالخاطب والخاطبين يعني إذا كانوا أكثر من واحد يمنع من جماعة ويزوج لجماعة أنه يكونوا خاطبين وبالخاطب يمنعه يعني كيف يكون عضله لها أو منعه لها بسبب الخاطب أو بيكون يعني ليس أهلا لأن يخطبها لا في بعض البدو ابن عم ابي يعضلها اي طبعا اي كن بالمحوران هيك في شيء تقريبا فقط كانت بالقرى كمان في هيك شيء وبالأحياء القديمة في هيك شيء بالشام في هيك شيء خلاص ابن عمد عاوز ما حدا يقرب عليها يا الله صل على يعني اغتربوا بعده يعني ولا تبوا يعني نعم بس بطلت أما كانت قديمة هو ابن عمها خلاص يعني شيخ مراد سمعين وأنفع عفوا وعند الأفارقة على العكس على العكس تمام ابن عمها ما بيتزوجها ممنوع قولا واحدا تلو لبعض الطلاب تلو بتروح وبتغيروا العادة بتتزوج بنت عمك سمعان حاول تزوجها مشان تبطلوها مثل التبني بالفعل قلن هذا حرام هذا اللي عم تعملوه بيناموا مع بعض هاي بنت عمه تجي لعندهم بيناموا مع بعض ابدا ما في شيء اما زواج ممنوع ابدا تقول له بتروح بتتزوجها وتبطلوا هالعادة فهمون هذا مثل كمان بعض الطلاب من سرغايه والعياذ بالله كمان يعني قلت له نزلت فيهم شوي قلت له كمان كان والله بعضهم دكتور اسمع قلت له كمان هاي العادة كمان بتبطلوها ما بيعمل هيك شيء إلا على القتل شو هذا قلت له عم شو هذا كمان هاي مشكلة كبيرة دغري مباشرة على القتل القتل اللي عند الرجل ما بيقوم من أرضه والله في لي صديق بس حداد سيارات الله يوفقه وما شاء الله طول وعرضه يعني قوة وفهم يعني مدري شو أتحاكى هو ولد قال لي والله ما بيطلع طول رجله قال لي طول رجلي ما بيطلع قام طلع فيني هي قال له يا عورتي ليه شو يا والفرد على جنبه قال له يا عرتيلي عرتيلي قال له يا عرتيلي قال لي طلعت والله الفرد على جنبه قال لي طول رجلي ما بيطلع يحب أبو سمر لو حكى بي قبس يعني إذا بلزقه كف يعني يمكن بيطلع أنا هيك طلع هيك قال لي يا عرتيلي قال لي والله هيك طلع فيني كمان هي من العادات الجاهلية والعياذ بالله كمان الواحد يكون شوي كان كمان أوسو أوسو جاهلية كانت يعني كمان الواحد يكون يعني المرأة يعني أنا ما شفت يعني أنا بيتقاتلوا مع بعضه المرأة بدل ما تقول يعني تجزع ولك لسه ما قتلته ولسه ما قتلته هيا قبل ما تخلق هذا الهج أنت ما بتعرف الوجود والله يا حكى لي يا شاب حموي صديق يعني اسمه غسان أصاب يعني شو يعني تعملوا أنت لحنا دغري مجرد ما نزل على الأرض إذا نزل ولك لسه ما قتلته ولا عياذ بالله أي جهالة هي كمان يعني كتير يعني كتير مناطق كتير يعني بسوريا كله قتل يعني تسمع يعني أهل مضايا والزبداني وغيره كله كمان كله بتلاقي على القتل شو اسمها هي يعني والعياذ بالله قتل هذا اسمه يعني ربي سبحانه وتعالى يعني قال يعني وغضب الله عليه أخي الله يوفقه يعني عنده من العالية يجي يقول لي طالع هل حرام يعني إذا واحد قتل الثاني يعني الله ما بيغفر له أداء أبدا يعني الله ما بيغفر له. يا ريت حرام بس عيدي بس حرام مشكلة يعني. طيب الله ما بيغفر له إذا يعني اللي عنده هيك طبش إيده فارف طيه يعني هيك كمان هي شو بس ما بتعدى على أحدا هذي بتعدى عليه يحكي الحق ما بتعدى على أحدا بس يا واحد تعدى عليه يعني الله الله يكرمنا يعني بقى يعني سلام الله يعفو عنا يعني ثلاثة إخوة يهجموا عليه يطلع بالثلاثة صار حكى مع والدي كلمة قدامه حديدة مسكه وشلبه فيها أبدا لو ما شوي واحد شدد له إيده قتله طلع فيه ما بتعدى على هذا بس وأخذوه عن يعني قالوا عنه مات ونص راسه بيحطة بس واحد شد له إيده إجت هيك يعني على عظم يعني ومع ذلك أغمي عليه وراح يعني هيك دائما يسألني أكثر من برا لا الله ما بيغفر له لا أكثر والله ما بيغفر له يعني العربي كله عنده هيك كله العربي يعني كله يعني بيتباهوا بالغزو يعني شوف يعني شوف أشعاره شو يعني بتنفخ وبيقتلوا وقتلنا يعني على رأى كان يعني الصحابة كانوا ما بدا يعني هذا هذا الأصل فيه جيد هذا إذا شوف الإسلام يعني فتحوا الدنيا الصحابة مشان مقود بعير يروع له ثلاثة أربع قتلة مشان مقود بعير ثلاثة أربع قتلة يروع معناته هذا الأصل موجود هذا وفتحوا الدنيا فيه واليهود دائما يشبوا النار بيناتهم يعني يعني الأوس والخزرج شوف هناك يعني كانوا ولاد عم كانوا ولاد عم وانه ابعاد كمان بقى يعني هالعادة فالشاهد يعني في عادات مستحكمة كان كان فابن عم بيعضلها هداك ابن عم ما بيزوجها شوف على الفرق يعني نعم كله بعد الاسلام ايه ايه هذا بعد الاسلام اما يعني كله من بعد بعد الاسلام من بعد هي معني الاسلام أما الإسلام كله يعني الحمد لله يعني هذاب وهلا بعدها يعني كل هالأمور تقريبا وين ما كان كلها خفت كتير يعني كادت تفقد يعني أول من الجهل يعني نعم نعم سيدي الرابع يجوز أن يكون تعظمهن جزما على الجهل نعم تكون الواو عاطفة عاطفة جملة كلام مقطوعة إيه فتكون الواو عاطفة جملة عاطفة جملة كلام مقطوعة من الأول من الأولى ويجوز أن يكون نصبا عاطفا على أن ترثوا نعم ولا تعضلوهن يعني نعم كلام جديد يعني وفيها نكتة بلاغية يعني ولا تعضلوهن أو تكون عصب عطف على الأول أن ترث النساء ولا تعضلوهن معطوف على النصب نعم نعم كلام جديد ولا تعضلوهن إذا جزم لازم يكون استئنافية طبعا طبعا استئنافية لا عم يقول جملة على جملة نعم يجوز أن يكون نصبا عطفا على أن ترث فتكون الواو مشركة الله مؤمن اخطأ ليس عمله أنه مشركة نعم طاحت عم يقول مشتركة نعم عطفت فعلا على إيه فعلا على فعل نعم. يعني. وقال ابن مسعود ولا أن تعبدوهن. إيه. فهذه القراءة تقوي احتمال النص. وأن العضل مما لا يجوز بالنص. إيه. تقي قراءة مسعود. لا. الجزم أول ينديني على فعل. الجزم يكون أوجه رأوا نفس الشيء النهي. والله مثل بعض وعمل أجهة النصب. لأنه القطع بده دليل يعني. الخامسة حاجة. الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا اللهم علمنا يا عافانا من كل ذنب يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا عن العلم ولا تمنعنا عن الرحمة علينا من بعد وفي الحاجة إليه ونسألك وجهك وأن تقبلنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا.